الله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأصلي وأسلم على قدوتي وقائدي ومعلمي وحبيبي محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أرض اللهم عن خلفائه الراشدين وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وصدق وعدك، وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، والنصارى وأنصارهم، والشيوعيين وأشياعهم، ويهود العرب، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا يرد أمرك ولا يهدم جندك. سبحانك وبحمدك، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل وانصر حزب الحق يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأحبة الكرام، إني أحبكم في الله. جاء أبو موسى رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ومعه رجلان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما إن وصل الثلاثة إلى النبي حتى تكلم الرجلان وسأل النبي إمارة اليمن والولاية، فأصيب أبو موسى بحرج شديد. قال: والله يا رسول الله، ما كنت أعلم أنهما سيسألان. وهنا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسواك في فمه، فزم شفتيه عليه، ثم رفع رأسه وقال: لن نعطي الإمارة من سألها. ثم التفت إلى أبي موسى وقال اذهب واليا على اليمن. فالذي سألها حرمها، والذي لم يسألها أعطيها. ما السر في ذلك؟ ذهب أبو موسى إلى اليمن فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بقاضي، لأن الدولة لا تصلح إلا بسلطان وقاضي، فكان القاضي معاذ بن جبل عالم الصحابة رضي الله عنه. والنبي كما تعلمون سأله بماذا تحكم؟ قال بكتاب الله، فقال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل معاذ إلى أبي موسى في مجلس الإمارة وجد عنده رجلا مربوطا، رجلا موثوقا يديه ورجليه، ومعاذ على ناقته، والأمير أبو موسى على الأرض. ما كان عندهم كراسي ولا عروش. فقال أبو موسى انزل يا معاذ، وأخذ الوسادة وألقاها له لكي يجلس على الوسادة. فقال معاذ ما هذا؟ وأشار بيده إلى المربوط. قال هذا يهودي أسلم ثم ارتد وتهود وعاد إلى يهوديته. عند ذلك صاح معاذ بن جبل: لا والله لا أنزل ولا أجلس حتى تضرب عنق هذا، قضاء الله ورسوله. وأخذ يصيح بأعلى صوته والناس يسمعون ثلاث مرات: قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله. فلم يتمالك أبو موسى حتى أمر السياف فدك عنق اليهودي. عند ذلك نزل معاذ على الأرض وأخذ يتذاكر مع الأمير أبي موسى بماذا؟ عندما يلتقي القاضي اليوم مع رئيس الدولة بأي أمر يتحادثان؟ تحادث أبو موسى مع معاذ بن جبل في قيام الليل. قيام الليل بحيث كل واحد منهما يذكر الآخر بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في ضرورة قيام الليل للأمير ولقاضيه، لأن القلب هذا لا يرق ولا يخضع ولا يخشع ولا يرحم ولا يعطي ولا يصل ولا يفصل إلا إذا وقف صاحبه كل ليلة بين يدي الله يناجيه. ويعرض عليه الدستور العظيم القرآن الكريم، تعرض نصوصه كل ليلة مادة مادة وآية آية، حتى إذا جاء النهار وبدأت مصالح الناس وجاء أصحاب الخصومات والمطالب والمظالم، طبق ما وقف بين يدي الله بالليل على الناس في النهار، فينتشر العدل بين العالمين. أين نحن اليوم من تلك الحوادث التي نسمعها؟ هناك على أرض لبنان الطيار اليهودي يقصف البيوت على النساء والأطفال، ويحرق الحقول، ويدمر الأشجار، ويهلك الدواب، ويقصف المستشفيات على المرضى، ولا يترك مدارس الأطفال، حتى إذا ما سقط أسيرا استقبلوه استقبال الفاتحين. هذا يعطيه كأس شاي، وهذا يعطيه سجارة، وتتصل حكومة اليهود بمن أمسكه ويطالبون بإعادته بمصفحة أو مجنزرة في كامل قواه عافية. وهذا المشهد شاهدناه مئات المرات، ابتداء من هزيمة 67 وقد رأيت بعيني في التلفزيون الطيار اليهودي جالس حاطرين على ريل وبيده كأس الشاي والتجارة ويبتسم، وهذا نقل على مستوى العالم كله. وإلى أيامنا هذه، ما السر؟ السر ذكره الحديث في أوله: لن نولي أمرنا من سأله. هذا هو السر. لو أن الولاة الذين يحاربون اليهود جاءوا إلى كراسيهم مرغمين، لا راغبين ولا طالبين ولا سائلين، وإنما يدفعون إليها دفعا، لما حدث ما حدث، ولكن كل متشبث على كرسيه ينافح ويعادي. فإذا اعترض الكرسي باليهود أو بالمصلحة لتذهب كل المقدسات عبر الرياح، وتهدر كل الدماء بلا ثمن، ولتذهب كل الشعوب ذبيحة لأعدائها، ما دام يسلم الكرسي. وهذا الذي نسمعه بعد هزيمة 67، وكل هزيمة كان الحزب يردد قائلا: إن اليهود وحكومة إسرائيل ما كانت تعني بحربها إلا الحزب، وبما أن الحزب سلم فإن الهزيمة نصر، وإن اليهود لم ينتصروا علينا ما دام الكرسي والحزب يتربع عليه. إذن عرفنا سر الحديث وتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الرجلان الولاية، قال لا، وفي رواية لن، وهذا للتأبيد إلى يوم القيامة، لا ولن نوليها من سألها، لأنه عندما يأخذها من سألها سيضيع أمام هذا الكرسي كل شيء. ومعاذ بن جبل أرغم عليها، وأبي موسى الأشعري أرغم عليها، فكان اليهودي الذي أرتد لم يمضي في مجلس القضاء إلا دقيقة أو دقيقتين، ثم ضربت عنقه وألقي فوق المزابل. وبهذا الأسلوب يعامل اليهود ويحارب اليهود، واليهود يعرفون هذه الحقيقة تماما، يعرفونها جيدا، لهذا هم يتنمرون علينا، لأن المصلحة ترتبط بالحزب والكرسي فقط لا غير. ولنستمع ماذا يقول القرآن عن هذه الحقيقة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اليهود والنصارى الآن راضين أو غير راضين؟ راضين، والدليل على أنهم راضين ما في حرب، لأن اللي راضي عنك ما يحاربك، واللي عاديك يحاربك. هل هناك الآن حرب حقيقية بيننا وبين اليهود والنصارى؟ لا. إذن هم الآن راضين، والرضاء ذكره الله في هذه الآية نتيجة ماذا؟ الاتباع. إذن وإن تسمى من تسمى بالإسلام والإيمان، فما دام اليهود لا يحاربون المسلمين ولا يحاربون النصارى المسلمين، أقصد جيوشا وعساكر لا شعوبا، الشعوب لا تقدم ولا تؤخر في زماننا هذا، ولكن الذي يقدم ويؤخر من يملك البندقية ومن يملك الصاروخ ومن يملك المدفع. هل بينهم رضا أم بينهم حرب؟ بينهم رضا. إذن الآية عندما تقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والاتباع حاصل، ابحث إن وجدت دولة مستقلة عن معسكر الشرق أو معسكر الغرب، وكلا المعسكرين من أسس مبادئه ومنهجه هم اليهود، سواء الشيوعية الحمراء أو الرأسمالية. ثم لنستمع ماذا يقول الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن هدى الله هو الهدى، أي دين الله هو الدين، ولئن اتبعت أهواءهم. فتبين أن كل المشاريع والقرارات والمؤامرات والتصريحات والخطب والزيف كل ذلك أهواء حوتها كلمة أهواء، أهواء من يهود العرب ويهود فلسطين ويهود أمريكا ويهود روسيا، كل ذلك أهواء. ويبقى دين الله وهدى الله، هو الهدى الذي يملك محققات، الذي يملك مقومات الحياة، وبهذا الهدى تعود فلسطين ويعود الأقصى بإذن الله رب العالمين. ثم لنستمع بقية الآية. بعد الذي جاءك من العلم، إذن العلم الإيماني الإسلامي يقابله الهدى اليهودي والنصراني. بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. انظر إلى تعقيب الآية الخطير، الذي يترك علم، قال الله، قال رسول الله، الكتاب والسنة ليس له إلا الهوى والأهواء والجهل والظلمات، ثم يتخلى الله عنه، فليس له ولي من الله ولا نصير من الله. لهذا جاءت الهزائم بعد الهزائم، ولم نستطع من 48 إلى هذه اللحظة أن نحقق شبرا واحدا في انتصاراتنا على أرض فلسطين أو أرض لبنان أو أي أرض نقاتل فيها اليهود والنصارى. أيها الأحباب، الجهل لا ينتصر على العلم، الجهل أيضا لا ينتصر على الهوى، إن كان الهوى تدعمه قوة ويدعمه مبدأ ويدعمه دبابة وصاروخ. فاليهود وإن قال الله عنهم والنصارى أهواء، ولكنهم تشبثوا بالأهواء، وضيعنا نحن العلم، فكيف ننتصر عليهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم يبين الله الطريق الصحيح، وهو الالتزام بهذا الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، وأي خسران يقع فيه المسلمون اليوم. ثم يقول سبحانه، يذكر بني إسرائيل ما كانوا عليه من نعمة يعيشون الآن في أوهامها. اليهود الآن يظنون بالانتصارات التي حققوها أنهم على حق، وما هي إلا أوهام. فهذا ماضي قد غبر، يوم أن كانوا يعبدون الله وحده ولا يشركون به عزيرا أو غير عزير. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ثم يأمرهم الله بالتقوى لأنهم غير متقين. واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا شفاعة. وقدم الله العدل على الشفاعة، العدل يعني فدية يعني فلوس، على الشفاعة التي هي الواسطة. لأن المبدأ، مبدأ اليهود والنصارى مبدأ مادي، يظنون أن بالذهب وبرؤوس الأموال والبنوك والمؤسسات الربوية يحققون كل شيء في الدنيا وفي الآخرة. فالله يخيب ظنهم ويقطع رجاءهم، ويقول أن يوم القيامة لا يقبل عدل، بل والله لو أن الكافر بدل ملء الأرض ذهبا لن يقبله الله. فإذا رد الله الذهب اليهودي والذهب النصراني والدولار الأمريكي، سيبحثون عن واسطة، عن شفيع، حتى يقبل الله. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ثم يظهر الله إماما وقدوة لي ولك ولكل الناس، من حمل اسم الناس على الأرض في كل الأرض في كل زمان في القديم والحديث. فيقول سبحانه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صلى الله عليه وسلم. إني جاعلك للناس إماما. من يتبرأ من كلمة الناس؟ لا أحد. إذن إبراهيم الناس كلهم في كل زمان ومكان مطالبين أن يتخذوه إماما. بماذا؟ بالتوحيد. إبراهيم هو إمام الموحدين. استمع، جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. هذا طلب إبراهيم عليه السلام، أي اجعل الإمام أيضا في ذريتي. ولاية العهد للإمامة في ذريتي. بماذا أجاب الله؟ اسمع، قال لا ينال عهد الظالمين. عهدي في قيادة البشرية للعادلين، للمسلمين، للمؤمنين، للموحدين، ليس للظالمين والمشركين. لا ينال عهد الظالمين. إذن هذا التوارث العجيب للظلم عبر الزمان في كل مكان، العهد بينه وبين الله مقطوع ومبتوت. والله الذي رد دعوة إبراهيم في هذا العهد للظالم من ذريته، فلن يحابي الله أحدا بعد إبراهيم أبدا، لا نسب ولا حسب ولا لون ولا دم. إذا أردت أن تتصل بهذا العهد التاريخي العالمي الأرضي السماوي تحت مظلة لا إله إلا الله. فالله قطع العهد عن ابن نوح، وقطع العهد عن والد إبراهيم آزر، والحديث يشهد يأتي إبراهيم بأبيه آزر يوم القيامة فيقول أي ربي وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وهل أخزى من أن يلقى أبي الأبعد في النار؟ فيقول الله له يا إبراهيم عهدي لا يناله الظالمون ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. انظر تحت قدميك فينظر فيحول الله آزر أبا إبراهيم إلى ضبع ملطخ بالدماء. أقبح منظر الضبع عندما يكون ملطخ بالدم، أقبح منظر للوحوش. فتحمله الزبانية من رجليه وتلقيه في النار وإبراهيم ينظر. ومنزلة إبراهيم عند الله منزلة الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. لهذا قال له لن ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المقام الذي قام به إبراهيم لربه فوحد وبنى البيت، خص الله إبراهيم بأن يكون مقامه مصلى. إذن كل ضريح وكل قبر وكل مقام من المقامات التي تزار فينذر لها للأولياء والأصفياء والأتقياء والأقطاب والأبدال والمجددين إلى آخره، ليس لهم دليل شرعي واحد بأن يشرك بالله سبحانه وتعالى بهم. فالذي يسأل هو الله، والذي يذبح له هو الله، والذي ينذر له هو الله. فلا يجوز أن نتخذ مقاما مصلى إلا الذي نص عليه الله، وهو مقام إبراهيم فقط. وكل المقامات هذه شرك، فمن قام بها يصلي أو يتجه بالدعاء أو يقدم الذبح أو النذر فإن عهد الله بينه وبينه مقطوع، كما قطعه عن ذرية إبراهيم الظالمين المشركين. هذا كلام خطير يجب أن ننتبه إليه. يؤسفني كثيرا إذا ذكرت اسم بلد أو اسم زعيم أو اسم شيخ طريقة أو اسم ولي مدفون، يتعصب له كثير من المسلمين، والخطورة بهذا التعصب أن يحشر معه يوم القيامة، أو يؤتى ذلك الضريح أو ذلك الذي يدافع عنه الله والعهد بينه وبين الله مقطوع فيحشر معه يوم القيامة وتتم القطيعة الرهيبة لأنه لا يفوز عند الله إلا الموحدون. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، في هذه الآية قال بلدا آمنا نكرها لأن البلد لم يتكون حتى الآن، تكون البلد بعد ما قام البيت وبدأ الناس يجتمعون حوله، ولكن في آية أخرى جاء بأل التعريف اجعل هذا البلد آمنا لأن البلد قد قام. انظر إلى دقة القرآن في التعبير، البلد الآن يقوم ويبنى، فيقول إبراهيم وإسماعيل بدعاء مشترك عبر التاريخ والزمان، انتبه لمن يدعم البيت الأبيض أو البيت الأحمر. إبراهيم عليه السلام يبني بيت الله ولا يدري يقبل الله منه أو لا يقبل، الغبار عليه والطين عليه ويده من الحجارة تدمي، ويرفع يديه مع إسماعيل يسأل الله القبول، فكيف يقبل الله من عبد يدعم البيت الأبيض الشيطان الأكبر أو يدعم البيت الأحمر دبابة إبليس؟ كيف يقبل الله حلا أو عقدا يوم القيامة؟ أم كيف يشفع محمد بمن يدفع الأموال بالملايين لمن يدفع الصينيين الآن هناك؟ لا حجة له إلا أن هذا جناح يمين أعطيه الملايين لكي يهتك أعراض المسلمين. الله يقول عن إبراهيم وهو الذي يبني البيت بيديه، والله ينسب البيت إليه، بيتي طهر بيتي. استمع ماذا يقول إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لاحظ كلمة أضطره، الله سبحانه وتعالى ما يعجز شيء، الله قادر أن يقول أخذه، لماذا يذكر كلمة الاضطرار؟ حتى يبين لك أصحاب الكراسي كيف يتشبثون في الكراسي عند الموت إلى آخر لحظة، فالله يضطر اضطراره وماسكه والأزدبانية تفحص. فلهذا جاء التعبير اضطره اضطرارا، اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قاعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كيف سيمد يديه من يدعم البيت الأبيض أو الأحمر؟ هل يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم؟ سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يا غفلة المسلمين عن هذا الدعاء، تحت اسم الإسلام تنضوي كل الطوائف، انت فجأة تجد في موسم معين وفي يوم معين مكان مزدحم، من هؤلاء؟ قال هؤلاء البهرة، هؤلاء القديانيين، هؤلاء، وتطلع لك أسامي، أين كانوا مختفين؟ مختفين تحت مظلة الإسلام، وليس لهم من الإسلام شيء. من أجل ذلك كان إمام الموحدين ينادي بهذا النداء له ولذريته حتى ننتبه أن الإسلام مظلة واسعة، وكم يختفي تحتها من المنافقين والدجالين والمبتدعين والمشركين وعباد القبور، كم تحت مظلة الإسلام. لهذا كان إبراهيم يقول الله سبحانه وتعالى في دعائه: ربنا واجعلنا مسلمين لك. يريد إبراهيم الدليل الشرعي من الله. قال الله: أرنا مناسكنا. مو أهوى الآن تجد بعض المقلدين: ما هذا؟ قالك والله الصحف قالت. إيه الصحف أظن تنشر أخبارها على شرط البخاري أو مسلم، وإلا قالك الإذاعة الفلانية قالت، مونت كارلو قالت، فأصبحت مونت كارلو تشرع. إبراهيم عليه السلام يسأل الله المناسك والنصوص في المناسك: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما أحوجنا إلى التوبة ما دام إبراهيم الموحد يتوب إلى الله وإسماعيل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. الله أكبر، الرسالات ختمت لمحمد واستجاب الله دعوة إبراهيم، لكننا نحن الآن نعيد نفس الدعاء، ولكن لا نقول وابعث فيهم رسولا منهم، إنما حاجتنا إلى قائد رباني يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. وإبراهيم عليه السلام يعلم أن الله علمه أن الأمة ستشرك بعده، فكان يسأل الله أن يبعث فيهم رسولا يعيدهم إلى التوحيد ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. والدعوة نحن مطالبين بها الآن، فقد عاد الزمان ودار دورته، ولنقل أجمعين: اللهم ابعث، اللهم أوجد، اللهم عجل بقائد رباني يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم يوجه الله سبحانه وتعالى صبغة السفه والسفهاء لكل من لا يسير في هذا الطريق: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه مهما كان ذلك الذي كان، فهو سفيه في ميدان الله دعمته جيوش وقامت عليه أجهزة ونصرته معسكرات، فهو لا يعدو كلمة سفيه في الميزان الإسلامي. والرسول نادى بها وأمته تسمع: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. أسلمنا لرب العالمين. اللهم إنا لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أقول قولها رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم اجعلنا من المتقين، آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمام الذين يسألون دون حق، كما قال: لا ولن نوليها من سألها، يقول يوم القيامة للذين يستغلون المناصب للمصالح الشخصية: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة ومعه شاة تيعر. شاة لها صوت، فضيحة بجلاجل، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو يأتي ومعه بعير له رغاء، أو فرس لها حمحمة، أو رقاع تخفق، رقاع يعني ملابس، هذا حرامي ملابس. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لاحظ، لاحظ التصنيف، هذا الحديث يصنف الناس، أصحاب الأكل والبلعة هم اللي بيقولوا غنم والخرفان، يأتي يوم القيامة مع أشاك، وأصحاب اللي يحبون هوايات سباق الخيل والخفض ويشترونها بالملايين من أموال الشعوب، هذا يأتي معه فرس حمحم، الحمحمة صوت الفرس عندما تكون عطشانة. والذين يجعلون الجمل والبعير قضية عالمية تنشر لها صحف العالم وإذاعات العالم، يأتي يوم القيامة ومعه بعير له رغاء. وعباد الموديلات والأزياء، فستان للصباح وفستان للمساء وفستان للربيع وفستان للصيف وفستان للبحر وفستان، ويطلع لك مسؤول يقول لك احنا ما احنا نعتبر معقدين اذا خلينا في النوادي المايوه من من من قطعه واحده. لا، ليش ما تخلون المايوه قطعتين؟ المايوه قطعتين. ياتي يوم القيامه ومعه رقاع، اي ثياب تخفق، فضيحه تضرب وتقصف، حتى يرى كل الخلائق ذلك العار. وهذا الحديث ليس للحصر، وإنما هي أمثلة، لكن لو سحبته لوجدته ينطبق على أصناف لم يذكرها الحديث. أو يأتي يوم القيامة معه بئر نفط تلتهب، أو يأتي يوم القيامة وعلى رأسه طربوش عميل يعقد مؤتمرات اليهود، أو يأتي يوم القيامة وبيده رشاش إسرائيلي يذبح به المسلمين ويهدر دماءهم على أرض لبنان، وإلى آخره. لا نهاية لهذا الحديث لكثرة مآت الأمة. نعود إلى آيات التوحيد في كتاب الله، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، الوصية الأخيرة توحيد الله والإسلام، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا، هذه الآية كان الصحابة يحفظونها أولادهم كما يحفظونهم الفاتحة، احفظوها عباد الله وحفظوها الأولاد، فهي عهد بيننا وبين الله، استمع إليها جيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم يقول الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أليس الشقاق موجود؟ اعقد مليون مؤتمر، إذا لم يكن قلبي هو قلبك وحب الله وتوحيده في القلبين لن نلتقي أبدا أبدا. لهذا الله سبحانه وتعالى تعهد عقوبة من أشرك به أن يحل بينهم الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. هذا عهد، الآية تذكره، استمع. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا هو الشرط للنجاة، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يا رب، وإلى متى هذا الشقاق؟ الدعاة الصادقون المخلصون يذهبون في هذا الشقاق يطويهم؟ قال لا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذن الذين هم في شقاق الآن يتحدون من؟ يتحدون الله. والدعاة من سيكفيهم؟ سيكفيهم الله. وهذه الآية العظيمة عثمان بن عفان كان يقرأها فدخل عليه الثوار المجرمون وذبحوه، فنزل دمه عليها، فلما مسحوا الدم وجدوا تحته فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فما مر عام إلا وقضى الله على كل الذين قتلوا، ما بقي منهم أحد. ثم يقول الله سبحانه: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل، هذه الآية الأخيرة أختم بها، قل أتحاجوننا في الله؟ تحاجوننا في الله؟ نعم، نحن نتفق معكم في توحيد الربوبية، ربنا وربكم، نتفق أنه الرازق، أنه الخالق، أنه المدبر، لكن الفرق بيننا وبينكم، يا من تعبدون غير الله كائنا من كان، شجر أو حجر أو بقر أو بشر، الفرق أننا أخلصنا لله توحيد الألوهية. انتبه إلى هذه الآية الفصالة حتى لا يسمي واحد نفسه عبد النبي أو يسمي نفسه عبد الزهرة أو يسمي نفسه عبد الأمير. إنما اسمك عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز. تحرى العبودية في التسمية، لا تقول يا بدوي مدد، يا عبد القادر مدد، أغثني يا فلان، أغثني يا علان، هذا شرك. وإن اتفقت معي في توحيد الربوبية فإني أختلف معك في توحيد الألوهية. اسمع، قال تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. هذا هو الفرق. يا أخي، الملك في الدنيا ما يرضى إذا أنت شاركت ملك آخر في ولاءه، ما يرضى، ما يرضى. إذا تبي يعطيك ويكرمك ويقربك ويجعلك من جلساء ووزراء لابد أن تمحص له الولاء، وهذا بين الناس معروف. فكيف تريد الله أن يعطي الجنة من أشرك به؟ لهذا يقول الله للمشرك يوم القيامة: يا فلان، لو طلبت منك فداء ملء الأرض ذهبا أتعطيه؟ قال: بلى يا رب. قال: كذبت، لقد سألتك أهون من ذلك فأبيت، سألتك، طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ هذه الحجة. كل واحد يأتيك يقول لك: والله الرسول أمر بهذا الشرك، هذا وجدنا عليه آبانا. قل: أأنت أعلم أم الله؟ هذا هو السؤال الذي يحج الجميع. أعلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هذه الفقرة من هذه الآية لوعاظ السلاطين وأصحاب الفتاوي ذات البلاوي الذين يسرعون للطواغيت ويعطونهم المبررات الشرعية ظلما وزورا. الله ما تركهم، ذكرهم هنا